النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي خير الأنام. ألا يا الله المشفع في القيام. الله الله المضلل بالغمام. ألا يا الله ربنا صلى عليه. الله الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي خير الورى. ألا يا الله من رجا أعلى الدرى. الله الله من إلى المولى سرى. ألا يا الله سعد من صلى عليه. الله الله الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي يا سامعي. ألا يا الله اعلام علم اليقين. الله الله أن رب العالمين. ألا يا الله أوجب صلاة عليه. ربنا الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي المجتبى. ألا يا الله النبي ساكن قبى. الله الله حبه لي ما ذهبا. ألا يا الله صلي يا ربي عليه. الله الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي من عادته. ألا يا الله المكارم شيماته. الله الله والغزال جاءته. ألا يا الله والجمال سلم عليه. الله الله الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى عليه. الله الله النبي المصطفى. ألا يا الله كم له قلبي هذا. الله الله من تعالى شرفا. ألا يا الله فاز من صلى عليه. ربنا الله النبي من حضر. ألا يا الله فاز من صلى